إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الأخلاق الكريمة هي جماع هذا الدين العظيم الذي بعث الله عز وجل به محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، فلا بد إذن من تحقيقها في النفس المسلمة حتى تفلح وتقوم على أمر الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى بيّن للناس آياته وفصلها لهم لتستقيم على محاسن الأخلاق وصالحها، وتهتدي إلى الطيب من القول والفاضل من السلوك، لتهتدي إلى الطيب من القول والفاضل من السلوك، وترتصم أمامها هدى رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه التي كان عليها ودعا الناس كافة إليها. وفي هذا يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: من أراد الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. ذلك أن هذه الأخلاق عباد الله التي جاء بها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هي الدين الذي بعث به وأمر بتبليغه للناس. فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما بعثت لأتمم حسن الخلق. ويرحم الله ابن القيم لما قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. وكم هي كثيرة تلك الأخلاق التي غفل الناس عنها فلم يولوها اهتماما ولا التفاتا، فصاروا إلى ما صاروا إليه فرقا وأحزابا وأشتاتا، لم يبق لهم من الدين الذي عرفه أسلافهم إلا قتاتا، مالت بهم الشهوات والنزوات، فلم يعرفوا صبرا ولا ثباتا. ومن جملة هذه الأخلاق عباد الله التي ندر في الناس اليوم وجودها وعز في النفس شهودها خلق الخشوع الذي انفردت به هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة على من سواها من الأمم، لانفرادها بذلك الكتاب العظيم المنزل المنزل على خير من أوتي جوامع الكلم، هذا الكتاب الكريم العظيم الذي يورث قارئه ومتدبر آياته والعامل بأحكامه والواقف عند حدوده، يورثه خشوعاً في القلب وتعظيماً للرب. هذا الخلق العظيم الذي أخبر الرسول الكريم أنه أول ما يرفع من هذه الأمة، فقد جاء في حديثه صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، رواه الطبراني وسنده حسن. والخشوع في أصل اللغة عباد الله هو الانخفاض والذل والسكون، يقول الله عز وجل في كتابه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي خضعت وذلت وسكنت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وعدم ارتفاعها بالنبات وانخفاضها، يقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقد عرف علماء الملة وأرباب السلوك الخشوع بأنه قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والتذلل وجمع القلب عليه، وعرفه الجنيد بأنه تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقد اتفق العارفون أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي التي تظهره وتثبته وتبينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً قد طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فإنما الخشوع في القلوب وليس في الرقاب. ورأت عائشة أم المؤمنين شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فسألت من كان معها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك، أي عباد قد انصرفوا لعبادة الله عز وجل. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. فهذه الأقوال والنقول من السلف الأماجد عباد الله تجمع على أن أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره بين يدي رب العالمين وحرقته. فإذا خشع القلب خشعت جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا خشع القلب عباد الله خشع السمع وخشع البصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وكل من ما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فالخشوع أو أصل الخشوع عباد الله الحاصل في قلب الإنسان إنما هو من معرفة الله عز وجل ومعرفة جلاله وعظمته وكماله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف فهو لله أخشع، وتلك منة عظيمة يمتن بها الله عز وجل على من يشاء من عباده. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قد مدح في كتابه الكريم المخبتين له، المنكسرين لعظمته الذين جعلوا قلوبهم لله سبحانه وتعالى الخاضعين والخاشعين له، فقال فيهم وهم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وقد أخبر جل وعلا أن الأجر والمغفرة إنما ينالها السالكون لسبل طاعة الله عز وجل، المعتصمون بحبله، الفارون من عذابه إلى رحمته جل وعلا. فقال عز من قائل كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف الله عز وجل المؤمنين بالخشوع في أشرف عبادتهم التي عليها يحافظون، وهي هذه الصلاة التي أمرنا بها الله جل وعلا، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصفهم أيضاً بالخشوع حيث يكون كلامه جل وعلا مسموعاً. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقوله جل وعلا في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم وأنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدحٌ لكل من أوجب له سماع كتاب الله عز وجل الخشوع في قلبه. ويقول الله عز وجل في كتابه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء. فلين القلوب عباد الله هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد قبح الله عز وجل: لا يخشع عند سماع كلام الله عز وجل وتدبر معانيه، فقال جل من قائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، ولقد كثر تأثر الصالحين بهذه الآية الكريمة من سورة الحديد عندما تتلى عليهم بآثار أو تأثرات متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك لتأثر قلبه بها، من مات لتأثر قلبه بها. وهذا القرآن العظيم عباد الله يقول الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال بعض السلف: والله لقد صرف إلينا ربنا ما لو صرفها إلى الجبال لمحاها ودحاها. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى عندما يقرأ هذه الآية يقول: أقسم بالله لا يؤمن بهذا القرآن أحد إلا صدع قلبه، يعني الإيمان الحق كما أمر الله عز وجل. وفي هؤلاء الصالحين الذين تأثروا بسماع القرآن وتدبر معانيه عند قراءته وتلاوته وسماعه، يقول أحد الشعراء: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. ولكن عباد الله كيف يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى المسلمون اليوم ويتدبرون معانيه أو يخشعون لسماعه، وقد غزاهم في بيوتهم مزمور الشيطان ورقية الشيطان، حتى إن أحدهم يبيت ويستيقظ وسماعات الجوال في أذنيه يستمع إلى ذلك الذي يصده عن ذكر الله عز وجل ويجلب له قساوة القلوب. فقولوا بالله عليكم، كيف يرزق الخشوع من جعل لذكر الله عز وجل حاجزا بينه وبين قلبه؟ والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: تفقد حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أم كيف نصرف عن أنفسنا الأمراض والوساوس والآفات التي تعترينا من كل جانب، ونحن قد أعرضنا عن سماع قرآن الرحمن وأقبلنا على سماع مزمور أو رقية الشيطان؟ فوالله عباد الله، لا يرفع عنا هذا البلاء وهذا الداء، ولا يمكن أن تنفعنا رقية الراقي لنا وتجلب لنا الشفاء والمعافاة ما دمنا على هذه الحال، لأن القول لدى الله تعالى لا يبدل. فمن أصلح نفسه أصلحه الله عز وجل ووفقه إلى كل خير، ومن لم يصلح نفسه وأتبع نفسه الأماني فإنه لا يجني من الشوك العنب كما قيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم فيما رواه زيد بن أرقم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فتعلموا عباد الله هذا الدعاء، واسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لهذا الخير العظيم الذي إذا سلبه إنسان فقد سلب خير الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى شرع لعباده من العبادات ما يظهر فيها خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وسكونه وذله. ومن أعظم العبادات التي يظهر فيها الخشوع هذه الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، وقد مدح الله جل وعلا الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي رضي الله عنه: هو الخشوع الذي يكون في القلب، وأن تلين للعبد المسلم وأن تلين للعبد المسلم وأن لا تلتفت في الصلاة. وقال ابن عباس في قوله خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقد دل على وجوب الخشوع في الصلاة قول الباري جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا بمقتضى مفهوم المخالفة، وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن غير الخاشعين قد ذمهم الله عز وجل غاية الذم. والذم أو السخط لا يكون عباد الله كما هو معلوم إلا عن ترك واجب أو فعل محرم. فإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. ويقول الله عز وجل في كتابه آمرا: وقوموا لله قانتين. قال الإمام مجاهد: القنوت هنا في هذه الآية هو الخضوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الإمام مجاهد: هو الخشوع في الصلاة. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة المعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقد ذم الله عز وجل في هذه الآية الذين يصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، وذلك من خلال أمرين اثنين: أن يؤخرها الإنسان عن وقتها فلا يؤديها في الوقت المطلوب شرعا، والثاني أن لا يكمل واجباتها من الطهارة والطمأنينة والخشوع. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، قالها 3 مرات: يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ويقول الله عز وجل كما في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، وإضاعتها تضيع حقوقها، ومن حقوقها الخشوع الذي هو لبها وروحها. وقالوا وكانوا يصلون ولو كانوا تاركين للصلاة لكانوا كفارا، والمعنى أنهم استوجبوا هذا العذاب واستحقوه، ليس لكونهم تركوا الصلاة وإنما لأجل صلاتهم التي لم يهتموا بها ولم يحافظوا عليها في تأديتها في وقتها وإكمال واجباتها، ومن ذلك الخشوع. ولقد جاءت الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بمجموعها على وجوب الخشوع في الصلاة، وأنه ليس للعبد فيها ثواباً إلا بقدر خشوعه فيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الرجل لا ينصرف، أي ينصرف من الصلاة، وما كتب له إلا 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلاة الكاملة المستوجبة لغفران الذنوب هي الصلاة التي يعلم مؤديها ما يقول ويعقل تلك الحركات التي يقوم بها في هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: إن المسلم إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته يعلم ما يقول وانفتل منها إلا خرج منها كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود عباد الله أن من ضيع الخشوع في الصلاة فقد ضيع الفلاح الذي علقه الله عز وجل أو علق به فلاح المصلين به. ولهذا كلما كان العبد مهتماً بصلاته كان ذلك دليلاً على اهتمامه بسائر الأمور. فالمهتم بصلاته هو أكثر الناس اهتماماً بأوامر ونواهر الشارع سبحانه وتعالى، فإنه من حافظ على هذه الصلاة كان لغيرها من الأوامر حافظاً وراعية، ومن ضيع هذه الصلاة كان لغيرها مضيعة. دليلكم أن الأعمال عباد الله حتى الصالحة منها قد ترد على العبد إذا لم تصلح له صلاته، وقد يقبل منه سائر عمله إذا قبلت صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أداها بحق، أي أدى هذه الصلاة بحق، قبلت صلاته وسائر عمله، وقبل سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته ردت عليه سائر عمله. وقال بعض السلف رحمه الله: هذه الصلاة يؤديها العباد كما أنهم يهدون الجارية إلى ملك من الملوك. قال: الصلاة هي كهدية أحدنا لجارية يهديها إلى الملوك، فمن يهدي للملك جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مريضة أو ذميمة أو قبيحة أو مقطوعة اليد أو الرجل، بل يهدي له جارية ميتة لا روح فيها. فكذلك الصلاة عباد الله، هذه التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وليس من العمل الطيب أن تكون صلاة لا روح فيها. ومن منثور الحكم الذي قيل في الصلاة ذات الخشوع والخضوع قول أحدهم: لما علم الحق منك وجود الملل لون عليك الطاعات، لما علم منك وجود الشره حجرها عليك في بعض الأوقات، ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصل مقيم. ومن الأمثلة العجيبة أيضا في هذا الموضوع ما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المستطاب الفوائد، حيث قال: إن فأرة أخذت بخطام ناقة، وهو الخيط الذي تقاد به الناقة، فأمسكت على الخيط بفمها ثم انفلتت تمشي في الأرض والجمل وراءها حتى وصلت إلى جحرها، فقال لها الجمل وهو يتكلم معها بلسان الحال لا بلسان المقال طبعا، فقال لها: إما أن تتخذي صديقا يليق بدارك، وإما أن تتخذي دارا يليق بصديقك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنت إما أن تتخذ محبوبا يليق بصلاتك، وإما أن تتخذ صلاة تليق بمحبوبك. ومن الحكم التي أيضا استمعنا إليها إلى بعض مشايخنا أنه كان ذات مرة يصلي بالناس صلاة من الصلوات المفروضة، فلما أنهى الناس الصلاة بقي الشيخ في محرابه يذكر الله عز وجل، فدخل رجل إلى المسجد وظهر له أنه من الأعراب، فصلى صلاة خفيفة لم يطمئن فيها ولم يحصل فيها شيئا من الخشوع، فكان من الشيخ أن قام لي أن قام له وقال: من واجب أن أعلمه وأنبهه. لكن تحير الشيخ، الرجل أعربي ومن أهل البادية ولا وعنده من الجفاء ما عنده، كيف يفهمه هذا الموضوع وكيف يصل إلى قلبه حتى يقبل منه الحق؟ وهذا من الحكم التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب اليوم. يقول له: يا شيخ، تقبل الله صلاتك، إن هذه الصلاة التي أديتها هي بمثابة الأمانة عند الله عز وجل، والأمانة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. فخذ مثلا: لو كنت راعيا أنت في مال سيدك أو الإنسان الذي استأجرك على رعي غنمه، هل يقبل منك في المساء إذا عدت إليه أن تأتي وقد تخلفت شاة وراءك، أو جئت بشاء مكسورة القرن أو عوراء العين وما إلى ذلك من العيوب، هل يقبل منك هذا؟ قال: لا والله ما يقبل مني هذا، بل ربما طردني. فقال له الشيخ: فكذلك هذه الصلاة هي أمانة من الله عز وجل عندك، فيجب أن تحافظ عليها. فكان أن أفهمه، لكن ذلك الشيخ قال بعد ذلك: أنا الذي أرعى عنده غني لا يلتفت إلى هذه الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الناس، فلا تزده طاعة الطائعين شيئا ولا تضره معصية العاصين. فاهتموا عباد الله بهذا الأمر العظيم، تصلح لكم الدنيا وتصلح لكم الآخرة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.